نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو أسامة، مصري مقيم في مدينة بريدة. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: ما حكم من يحلف بغير الله تعالى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا يوم تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن المحجة الطريق الواضح المسلوك. بيّن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم حكم ما سألت عنه يا أبا أسامة، فقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ونهى عن الحلف بغير الله، وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وهذا الكفر في هذا الحديث ليس بالكفر المخرج من الملة، وليس بالشرك الأكبر الذي يخلد في النار، ولكن الشرك وإن كان أخف من شرك أعظم من المعاصي. فالذي يحلف بغير الله خطيئته أعظم من يسرق أو يزني أو يشرب الخمر، مع أن هذه الأعمال الثلاثة مع غيرها لا يفعلها المؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبهم وهو مؤمن. المعاصي خطيرة وسيئة قبيحة، لأنها جرأة على أحكام الله واستهانة بعذاب الله، ومع ذلك فالشرك الأصغر أعظم منها، وشرك الحلف بغير الله أعظم منها. نسأل الله أن يهدي المسلمين. الحالف عندما يحلف بغير الله ويترك الحلف بالله كأنه يرى أن الحلف بغير الله أعظم، وتأكيده أوثق في النفس من أن يحلف يقول والله. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا في سؤال آخر فيقول: حلفت على رجل بألا أتناول طعامه في أحد الأيام، ولكن بعد ضغط منه أكلت، فماذا يلزمني الآن؟ جزاكم الله خيرا. يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، وكل شخص من هؤلاء إذا أعطيته نصف صاع من أرز أو بر أو تمر تكون أديت هذا الإطعام. تقسم 15 كيلو بين 10، تعطي كل واحد منهم كيلو ونصف كيلو، تكون كفرت عن يمينك. وهناك أشياء معه، إن شئت أن تكسوهم كسوة كاملة لكل واحد. والأمر الثالث العتق، عتق الرقبة. وأين عتق الرقبة؟ عتق الرقبة يوم كان المسلمون مجاهدين في سبيل الله يغنمون غنى أموال الكفار، ويأسرون من الكفار، ويسبون من الكفار. وهذا قد مضى، عف عليه الزمن. ضاع مع ما ضاع من ريح المسلمين، واندرس مع من درس من مجدهم، وطويت صفحته مع ما طوي من الصفحات من الصفحات المشرقة يوم كان المسلمون مقيمين لشرع الله، حاكمين بكتابه جل وعلا وسنة نبيه، اللهم صل عليه، يوم كانوا يدينون دين الحق. فنسأل الله أن يعيدنا للدين عزة، اللهم آمين، وللأمة مجدها، اللهم آمين، وللحق من يدافع عنه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح أبو أسامة فيقول: ما حكم صيام من لا يصلي مع عدم إنكاره للصلاة ولكن للجهل؟ جزاكم الله خيرا. لا ينفع عمل مع إضاعة الصلاة، فإن الصلاة هي عمود هذا الدين، فإذا سقط العمود لم يبق بنا. فمن صام وزكى وحج وتصدق ولم يصلي لم ينفعه ما عمل. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين الله، فإذا قطع هذه الصلة لم ينفعه عمل آخر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم أبو أسامة عن حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو بسبع وعشرين من رجب أو ليلة القدر، جزاكم الله خيرا. الاحتفال لا يجوز بهذه الليالي كلها، ولكن ليلة القدر لها غير الاحتفال، لها التعبد والالتجاء إلى الله والحرص على إحياء الليل في طاعة الله. وأما ليلة 27 من رجب، ما يزعم بأنها ليلة الإسراء، فهذا تعبد تخصيص ليلة لم يخصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل، وهذا بدعة. ولو كان تخصيصها مثلا بصلاة أو صدقة أو جلوس للدعاء والتضرع، تخصيصها بهذا العمل دون دليل مرشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداع. والنبي أخبر أن من عمل عملا ليس عليه أمره فهو مردود على عامله، كذلك ليلة النصف من شعبان لا يجوز تخصيصها بعمل، ومن خصصها بعمل فقد ابتدع. ومن يزعم أنها التي قال الله فيها إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فتلك ليست هي، وإنما هي ليلة القدر التي أنزل الله بشأنها سورة خاصة بها أيضا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهي الليلة المباركة، وهي التي جديرة بأن يهتم لها المسلم ويحرص على التحري لإصابتها لعله أن يفوز بإجابة الدعاء ومغفرة الذنوب. وفيها يحسن أن يقول المسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فإن هذا الدعاء هو الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما قالت له: يا رسول الله إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. انتشار الشركيات شيخ صالح، انتشار البدع في أقطار من أقطار عالمنا الإسلامي، هل يعود هذا إلى غفلة العلماء أم يعود إلى عدم الاستجابة لتوجيه العلماء. الأمران مجتمعان. الله مستعان. الله مستعان. لما دخلت طوائف وأمم في الإسلام وكان لتلك الطوائف والأمم معتقدات سابقة ورسوم مألوفة لم يتحولوا عن جميع ما ورثوا، وربما كان بعضهم ذا منصب وجاه في الدنيا فيعجب به من يراه لوضعه الذي هو فيه من المكانة الدنيوية، ولما دخل الانحلال في عرى الدولة الإسلامية ونبغت الفتن في أطرافها عند أول فتنة وجدت في الإسلام نشط الأعداء الذين يزرعون بذور الفتن للدعوة إلى ما يضر بالمسلمين، فمنهم من تلبس في الظاهر بالإسلام، ومنهم بسطاء العقول الذين لم يقصدوا الشر ولكنهم لا يعرفون طريق الخير. الله مستعان. الله مستعان. الله مستعان. ولما تفرقت الدولة فأصبحت دويلات وإمارات لم يتيسر للعلماء الناصحين أن يصلوا إلى علمهم إلى كل مكان، وأعجب الناس بشيء من النسك التنسك الذي تصفه بعض المتعبدين قليلي العلم، لأن من كان عالما حقا أنار له علمه الطريق، فعرف المهاوي وأماكن السقوط فتجنبها. ومن أعظم ما زرع البلاء في بلاد الإسلام رسوم بقيت عن المجوس وظافرها كيد ممن دخل في الإسلام ظاهرا من اليهود، فنبعت وانتشرت البدع أمثال الدعوة الباطنية التي لم تجد لها مجالا في دور الخلافة في ذلك الزمن في بغداد أو دمشق أو مصر، فأبعدت وأسست كيانها في منأى عن هذه العواصم. ولما اشتد ساعدها وقوي ظهرها وكثر جندها زحفت واتخذت مصر قاعدة لها وأرسلت دعاتها إلى الشرق والغرب، وصار لها نفوذ كبير، وهي أول من أسس البناء والقباب على القبور، ودعا علانية إلى البدع المنكرة، وادعى أن الدين باطنا وظاهرا والظاهر لعامة الناس، إلى غير ذلك من أنواع، وصارت متسلطة حتى إن أحد ملوكها ألزم الناس من سمع باسمه أن يسجد ولو في الشارع. نعوذ بالله. وأحلوا كثيرا من المحرمات، ثم شاء الله جل وعلا أن يقضي على تلك الدولة فزالت وقامت الدولة الصلاحية في عهد صلاح الدين الأيوبي، وامحى أثر هذه الدولة الخبيثة من مصر، فلن يبقى لها في مصر بقية، ولله الحمد. لا شك أن الأمة الإسلامية انتشرت في هذه البدع، بدع القبور وبدع الاستغاثة بالجن والاستغاثة بالجن والاستعادة بهم، مما كان عند العرب أيضا، لكن ما كان عند العرب قبور بجاهليتهم. لا شك عندهم أشياء نادرة كاللات، يزعم أن هو رجل صالح كان يصنع السويقة للحاج يلته لهم، فلما مات عظموه، لكن لا تجد في جزيرة العرب في كل مكان بناء على قبر، والسبب الله أعلم أنهم لا يؤمنون بالبعث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، يطمح المسلم إلى أشياء كبيرة وكبيرة جدا، يطمح المسلم إلى أن تزول هذه الوثنيات وهذه الشركيات من بلدان عالمنا الإسلامي، ويتلمس السبل كي ما يستأصل هذا البلاء. هل في الندوات من منفعة؟ هل في المؤتمرات؟ هل في البحوث التي تقدم إلى المسؤولين في تلك الجهات؟ الرأي الذي يراه الشيخ صالح بن محمد الحيدان؟ لا شك أنه لن تخلو الأرض من طائفة قائمة بالحق معتصمة بالكتاب والسنة لا يضرهم من خالفهم، وإن كنا نأمل ونرجو ونطمع أن يحقق الله لأمة الإسلام شيئا من الاجتماع، وأن يهدي الله ضالهم، وإن كان في السنة أدلة على أن وقتا سيأتي تفتح فيه بلدان لم تكن فتحت، واليأس من روح الله غير وارد. طيب، ولكن لا بد لأن تكون الدولة مسلمة أن يكون حكم الإسلام هو المهيمن على سائر الأمور، على الأخلاقيات والاقتصاد والسياسة والحرب وإقامة الحدود، فالحدود قد لا تجد بلدا إسلاميا يطبق إقامة الحدود بدقة، والدولة الباقية تعلن تحكيم الشريعة ويتقاضى الناس إلى فقه الإسلام، يشنأها الناس. فمثلا هذه الدولة المملكة العربية السعودية التي نشأت في كل عهودها على تحكيم الشريعة وصفاء العقيدة، فلا تجد على الإطلاق دولة لها من صفاء العقيدة والسلامة من الوثنية ودعاء الأموات والجن علانية إلا هذه الدولة. الحمد لله، اللهم لك الحمد. فنسأل الله أن يثبتها ويرد كيد الأعداء عنها ويرزقها التعاون فيما بينها على البر والتقوى والتناصح والتحاب، وأن يجعلها من تقدم إلى تقدم. يا الله، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أبا أسامة، مصري مقيم في مدينة بريدة، سنعود إلى رسائلك في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام إخوانك وأخواتك من المستمعين والمستمعات وأمام قضاياهم وأسئلتهم. فهذه رسالة وصلت إلى البرنامج الشيخ صالح من تعز في اليمن، وباعثها الأخوان جميل محمد عبد الله الباروت وعبد الصمد هائل عثمان. الأخوان لهم جمع من الأسئلة، في أحدها يسألون لماذا لا يجب الاستنجاء بغير خارج بارز، جزاكم الله خيرا. الشريعة العظيمة الكاملة المشتملة على التيسير والرفق والإحسان بالعباد لا يتفق مع ما سألتما عنه، هذا التيسير مع ما تقولونه تقولانه من الاستنجاء. فهذا الريح يحصل في المسجد وفي الشارع والإنسان يسير، فلكلها الاستنجاء في كل حالة، لنرت المسلم المشقة وأحاط به العسر من كل جانب، والله ما جعل علينا في الدين من حرج. الحمد لله الحمد لله. وهذا الاستنجاء بعد حصول الخارج من بول أو غائط ليزيل البقايا التي إذا عرق الإنسان انتقلت من موضعها، وإذا لم يعرق ربما لوثت ما حولها، ولا سيما الغائط، وأثر البول الذي يتبقى على فرج الإنسان يولد ريحا سيئة، ورائحة الريح ليست كرائحة هذا الخارج، لأن الريح تطير بها الريح، وهذا له جرم وإن لم يكن بارزا. وإرادة التيسير على العباد والرفق بهم فوق كل ذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية أخرى من القضايا التي تصل إلى هذا البرنامج باستمرار، ألا وهي حكم التهليل، وهو تجمع الناس في بيت الميت 3 أيام متوالية والأخذ بترديد كلمة التوحيد 10 مرات وبصوت مرتفع من بعد صلاة المغرب حتى منتصف الليل، وغرض التهليل لقصد نفع الميت كما يزعم الناس. بدع، نسأل الله الهداية، وعمل ما أنزل الله به من سلطان. لا شك أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله أعظم كلمة، ولكن تخصيص وقت لها ومكان لم يكن خصصه الشارع إجرام وظلم وعدوان، وتشريع لأمر ما شرعه الرسول فهو مردود على أهله، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل الأخوان عن الموالد، والمولد يشبه التهليل إلا أنه لا موت فيه، وهو عند بعض الناس كوسيلة حمد لله، لأن الله هيأ الأسباب لشخص تحصل على ما تمنى، جزاكم الله خيرا. لا أدري ما هذه الموالد، هل هي مولد الأب أو مولد ولده أو مولد الزوجة، لأن كلمة موالد جمع. نعم نعم نعم. المولد الواحد بدعة، فكيف إذا تعددت هذه الأمور؟ هذه مما استحدث الإسلام، أشرف الخلق اللهم صل عليه محمد صلى الله عليه وسلم لم يتخذ في حياته لمولده ذكرى، ولم يحدث لمولده تجمع، وأعرف الناس بحقه صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأقربهم إلى الله جل وعلا من هذه الأمة أصحابه، وهم أفقه هذه الأمة، لأن القرآن والسنة بلغتهم، فهم لا يحتاجون إلى معرفة مقاصد اللغة ولا إلى من يبين لهم الخاصة والعام والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب ومفهوم اللقب وغير ذلك. كل ذلك مركوز في فطرهم ويرجع إليه عن طريق فقه لغتهم، فهم فاهمون به. لم يفعلوا رضوان الله عليهم موالدا لا لأنفسهم ولا لملوكهم خلفائهم الراشدين ولا لسيد الجميع محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. وأول من أحدث هذه البدعة في أمة الإسلام الدولة الفاطمية، أحدثتها في القرن الرابع في أواخره أو في أوائل الخامس، ثم انتشرت كانتشار الدخان في الأرض وعمت حتى أصبح الناس في بعض البلدان يرون من لا يحتفل بهذا اليوم مبغضا للرسول، وحاشا لمسلم أن يبغض سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإن محبته صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ولا يؤمن أحد إيمان حقا حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه وأهله والناس أجمعين، والله أعلم.